ايدايك يان بس بقري دشمن دلي بي خوش دبين باباز بيهو فرميس كان ابشيدي لتاوت ناتكي من لا ريخاد اشاهد بوم قرياني توميت بينامي دلت خوشك بيادي خوا تلا دارو جاد قمي أغدلت خوشك بيادي خوا تاب برقي خيني ناد قمي تاب برقي خيني ناد قمي خاكي كردم برلا خين أهولو كوششم بودينا مسلمانم تدا كوشم بامر باز شيرينا الله إسلام أتاقنم بيرو بروام زرباتينا اینجا ترا اسلامکم هر واق خور آل دلم جینا اخ اینجا ترا اسلامکم هر واق خور آل دلم جینا هر واق خور آل دلم جینا ايدا يجيان ازان مردم تو من اثلا يدا يد مكا قرتو ما بارك ارواني ريو زيادا شينم بو ما كدا يجيان شيني تاميس كات فينا دلت خوشك بيادي خوا تلا دارو جاد قمي اخ دلت خوشك بيادي خوا تاب برقي خيني ناد قمي تلا دارو جاد قمي